خلص هذا ما الصلاة. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى: فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الطائف لكي يأووه وينصروه على قومه ويمنعوه منهم، كي يؤوه وينصروه على قومه ويمنعوه منهم، ودعاهم إلى الله عز وجل فلم يجيبوه إلى شيء من الذي طلب، وآذوه أذى عظيما، لم ينل منه قومه أكثر مما نالوا منه. فرجع عنهم ودخل مكة في جوار المطعم بن عدي ابن نوفل ابن عبد مناف، وجعل يدعو إلى الله عز وجل، فأسلم الطفيل بن عمرو الدوسي، ودعا له رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يجعل الله له آية، فجعل الله في وجهه نورا، فقال: يا رسول الله، أخشى أن يقولوا هذه مثلة، فدعا له فصار النور في سوطه، فهو المعروف بذي النور. ودعا الطفيل قومه إلى الله، فأسلم بعضهم وأقام في بلاده، فلما فتح الله على رسوله خيبر قدم بهم في نحو من 80 بيتا. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فهذا الفصل يبين فيه المصنف رحمه الله شدة ما لقي رسول الله صلى الله عليه وسلم من قومه، فإنه اشتد عليه صلى الله عليه وسلم الأذى بعد وفاة عمه أبي طالب كما قلنا، فلما نالوا منه واشتد إيذاؤهم له عليه الصلاة والسلام، رأى أن يلتمس النصرة فيما قرب منه وعند من قرب منه من القبائل، فخرج عليه الصلاة والسلام إلى الطائف. ولكنه لم يحصل له الذي أراد، فجاء إليهم ودعا ثقيفا ومن معهم إلى الله عز وجل، فلم يقبلوا منه ولم يجيبوه، وسلطوا عليه سفهاءهم فحصبوه صلى الله عليه وسلم بالحجارة، وأدموا كعبه عليه الصلاة والسلام، فكان ما نالوه منه أكثر مما نال منه قومه قريش في فترة وجيزة وفي مدة زمنية يسيرة. فرجع صلى الله عليه وسلم من الطائف وهو حزين أسيف لما جرى له، فرجع إلى مكة، وفي طريقه استراح عليه الصلاة والسلام وتضرع إلى الله تبارك وتعالى، وإن كان في الإسناد في هذا مقال، ولكن هذا مبسوط في السيرة، ومن المتقرر أن السيرة يأتي فيها الصحيح ويأتي فيها الضعيف ويأتي فيها المنكر، كما قال العراقي وغيره، نظم ذلك العراقي في الألفية بقوله: وليعلم الطالب أن السيرة تجمع ما صح وما قد أنكر. فالسيرة يأتي فيها هذا وهذا، والحديث المشهور في هذا في دعاء النبي صلى الله عليه وسلم: إلى من تكلني، إلى عدو يتجهمني، أم إلى حاسد وليته أمري، إلى آخره: إن لم يكن بك علي غضب فلا أبالي، غير أن رحمتك أوسع لي. فالشاهد: وإن كان في إسناده مقال، فهذا مشهور في كتب السير وتذكره. وهنا طوى المصنف هذا وأمثاله وتركه، لأن المقصد منه هو بيان حال خروجه صلى الله عليه وسلم وثمرة هذا الخروج، فهل حصل له المرجو أو لم يحصل له، واكتفى بأنه لم يجيبه أو لم يجيبه ثقيف ومن معهم بالطائف. فرجع صلى الله عليه وسلم إلى مكة، ولما كان خروجه بسبب شدة أذية قومه، فإنه دخل في جوار المطعم ابن عدي بن نوفل ابن عبد مناف، فإنه من بني عمه وقد كان على دين قومه، فأجاره صلى الله عليه وسلم، فدخل النبي صلى الله عليه وسلم في جواره، فلم تنل منه قريش شيئا في حينه، ولكنه بعد ذلك رد عليه جواره صلى الله عليه وسلم. فالشاهد أن هذا الذي حاوله عليه الصلاة والسلام، وهو التماس النصرة في الأقربين إلى قومه وإلى وطنه إلى بلده وهي مكة، لم يحصل له، وهذا لأمر أراده الله تبارك وتعالى، فإن الله سبحانه أراد هذا الفضل للأوس والخزرج وما كتبه لأحد سواهم من حي من أحياء العرب. نعم، وفد على النبي صلى الله عليه وسلم من جميع الجزيرة العربية من آمن به بعد ذلك حينما فشل الإسلام، لكن كحي بأكمله وبلد بأكملها نالت شرف النصرة وقبول الدعوة، لم يكن ذلك إلا لهذا الحي من العرب وهم الأوس والخزرج، فقد أراد الله سبحانه وتعالى بهم ولهم الخير، فكان هذا فيما بعد سيأتي معنا. فالشاهد في هذه الفترة أراد المصنف أن يشير إلى ذكر بعض من أسلم، ففي هذه الفترة جاء الطفيل إلى النبي صلى الله عليه وسلم، طفيل بن عمرو الدوسي، ودوس تعرفون بلادها وهي قريبة منكم في الطريق إلى الباحة، لا تزال تعرف إلى الآن بلاد دوس، وهي بلد أبي هريرة رضي الله تعالى عنهم جميعا. فأسلم الطفيل بن عمرو، وذلك حينما وفد على النبي صلى الله عليه وسلم، وكانت قريش قد حذرته من النبي صلى الله عليه وسلم وجعل في أذنه الكرسف يعني القطن لأجل ألا يسمع من هذا النبي عليه الصلاة والسلام، ثم أنكر على نفسه هذا الفعل الذي يفعله، وهذا بداية إرادة الخير به من الله تبارك وتعالى. أنا رجل عاقل أميز بين الكلام، إلى متى أسد أذني أسمع؟ فإن كان الذي دعا إليه خيرا عرفته، وإن كان غير ذلك عرفت. فلما سمع من النبي صلى الله عليه وسلم وجد كلامه على خلاف ما أخبروه وكذبوا عليه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فآمن بالنبي صلى الله عليه وسلم وأسلم، لكنه كان في هذه المدة، ثم رجع إلى بلاده وأقام فيهم في دوس، حتى فتح الله سبحانه وتعالى على النبي صلى الله عليه وسلم خيبر، فقدم معه جمع منهم نحو من 80 بيتا من الأوس من دوس من جماعة الطفيل، وكان مطاعا فيهم، فأسلموا بإسلامه وآمنوا بإيمانه. فالنبي صلى الله عليه وسلم أيضا قد دعا لهم عليه الصلاة والسلام، دعا لدوس، وهذا مما استجاب الله سبحانه وتعالى فيه لدعاء نبيه صلى الله عليه وسلم. وأيضا قد دعا لأم أبي هريرة رضي الله تعالى عنه فآمنت، وكانت قبل لا تلين، ففتح الله سبحانه وتعالى، وهذا في الصحيح في البخاري لما قال اللهم اهدي دوسا وأت بهم في البخاري. فالشاهد كان هذا الفضل من الله تبارك وتعالى على قوم هذا الرجل، حيث آمنوا بهذا النبي صلى الله عليه وسلم ولم يروه، والواسطة بينه وبينهم الطفيل بن عمرو، فكان هذا الخير الذي أراده الله سبحانه وتعالى به. ثم في هذه المدة حصل الإسراء والمعراج، ويأتي. نعم. فصل: الإسراء والمعراج وعرض النبي نفسه على القبائل. وأسري برسول الله صلى الله عليه وسلم بجسده على الصحيح من قولي الصحابة والعلماء من المسجد الحرام إلى بيت المقدس راكبا البراق في صحبة جبريل عليه السلام، فنزل ثم وأما بالأنبياء ببيت المقدس فصلى بهم، ثم عرج به تلك الليلة من هناك إلى السماء الدنيا، ثم التي تليها، ثم الثالثة، ثم الرابعة، ثم الخامسة، ثم التي تليها، ثم السابعة، ورأى الأنبياء في السماوات على منازلهم، ثم عرج به إلى سدرة المنتهى، ورأى عندها جبريل على الصورة التي خلقه الله عليها، وفرض الله عليه الصلوات تلك الليلة. واختلف العلماء هل رأى ربه عز وجل أولا على قولين. هذه مسألة أخرى. النبي عليه الصلاة والسلام في هذه المدة أسري به صلى الله عليه وسلم، ولهذا كانت وفاة خديجة رضي الله عنها قبل أن تفرض الصلوات، قبل أن تفرض الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، فماتت ولم تصلي رضي الله تعالى عنها لأنها كانت قبل أن تفرض الصلاة. ففي هذا الوقت جاء إليه صلى الله عليه وسلم وشق صدره، وجاء بإناء مع الملك، بإناء من ذهب، وقد شق صدره عليه الصلاة والسلام من مقطعه، يعني من هنا حيث الوهدة بداية السبعة، هذا المقطع، فمن مقطعه إلى منبته، فشق صدره واستخرج قلبه وأخذ ما فيه وحشي علما وخيرا، ثم رد ثم أسري به صلوات الله وسلامه عليه. وهناك رأى الأنبياء، ففي السماء الأولى لقي آدم عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام، فإن جبريل أولا أسرى به بأمر الله تبارك وتعالى إلى المسجد الأقصى، ومنه كان المعراج، وكان الإسراء والمعراج بجسده صلى الله عليه وسلم، خلافا لمن قال إن الإسراء والمعراج كان بروحه وأما الجسد فلا. فالذي عليه العلماء المحققون من أهل الحديث، علماء الحديث والسنة والمحققون من غيرهم، على أن الإسراء كان بجسده وروحه صلى الله عليه وسلم، فأسري به من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى، كما قال الله جل وعلا: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. فكان الإسراء من مكة إلى بيت المقدس المعروف عند الناس بإيليا في ذلك الحين، مسجد إيليا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. فالشاهد ركب البراق، والبراق دابة بيضاء كما جاء في وصفها، دون البغل وفوق الحمار، يضع حافره عند منتهى بصره، آخر ما ينتهي إليه بصره يضع حافره عنده. فركبه صلى الله عليه وسلم ومعه جبريل، فأتى إلى المسجد الأقصى، وأما بالأنبياء عليهم الصلاة والسلام في هذا المسجد المبارك. ويجب على العبد المؤمن أن يصدق بهذا، فإنه إخبار من الصادق المصدوق صلوات الله وسلامه عليه، والأمر في ذلك أمر غيبي، كيف كان الله أعلم به، ولكن علينا الإيمان والإذعان والقبول والتصديق، فما قاله صدق، وما أخبر به صدق، وما حكم به عدل صلوات الله وسلامه عليه. ثم بعد أن صلى به عرج به، صعد مع جبريل إلى السماء حتى جاء إلى السماء الدنيا فاستفتح، فقيل: من؟ قال: جبريل. ومن معك؟ قال: هذا محمد. قيل: أو أرسل؟ قال: نعم. ففتح له فرأى في السماء الأولى آدم عليه السلام، فقال له جبريل عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام: هذا أبوك آدم، فسلم عليه. فسلم عليه صلى الله عليه وسلم فقال: أهلا بالابن الصالح والنبي الصالح. ثم بعد ذلك صعد جبريل إلى السماء الثانية فاستفتح، فقيل: من؟ قال: جبريل. ومن معك؟ قال: محمد صلى الله عليه وسلم. قيل أو أرسل؟ قال نعم. فهكذا سماء سماء جاء في السماء الثانية، ثم السماء الثالثة يوسف، ثم الرابعة إدريس، ثم الخامسة هارون، ثم السادسة موسى، ثم السابعة إبراهيم صلى الله عليه وسلم. سماء سماء، وجبريل يقول له هذا فلان اذهب فسلم عليه، فيسلم عليه. ففي السماء السابعة كان إبراهيم عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام، فقال هذا إبراهيم، فذهب فسلم عليه فقال أهلا بالابن الصالح والنبي الصالح. ثم وقف جبريل عليه الصلاة والسلام وتقدم صلى الله عليه وسلم إلى سدرة المنتهى، فارتقى إلى مكان لم يصل إليه جبريل، فوصل إلى مكان سمع فيه صريف الأقلام يعني الكتابة بأمر الله تبارك وتعالى. وهذه الرتبة لم يصل إليها أحد من خلق الله أبدا قبل هذا النبي صلى الله عليه وسلم، ومن باب أولى لا أحد بعده عليه الصلاة والسلام. فهذا من أعظم وأشرف المقامات التي انتهى إليها رسولنا صلى الله عليه وسلم، وكلمه ربه كفاحا من غير واسطة. ومسألة الرؤية شيء آخر، الخطاب كان بينه وبين ربه تبارك وتعالى كفاحا من دون واسطة. ففرض عليه الصلوات 50 صلاة، فرجع حتى نزل إلى موسى صلى الله عليه وسلم وهو في السماء السادسة، فسلم عليه قال بما أمرك ربك؟ فقال ماذا فرض عليك ربك؟ قال فرض على أمتي 50 صلاة. فقال ارجع إلى ربك واسأله التخفيف، فإن أمتك لا تطيق ذلك، وإني قد بلوت بني إسرائيل قبلك. فرجع صلى الله عليه وسلم فسأل ربه التخفيف، فحط عن أمته 40 صارت. فعاد إلى موسى فقال له مثل ذلك، فعاد إلى ربه فحط 10 فصارت 30. فعاد إلى موسى فقال له مثل ذلك، فعاد في الثالثة فحط 10 فصارت 20، ثم الرابعة فحط 10 فبقيت 10. ثم قال له موسى ارجع إلى ربك فاسأله التخفيف، فإني قد بلوت بني إسرائيل قبلك، وإن أمتك لا تطيق ذلك. فرجع المرة الرابعة فجعلها 5، فنزل بعد ذلك فقال موسى صلى الله عليه وسلم له ماذا فرض عليك؟ فقال 5. قال ارجع إلى ربك فاسأله التخفيف، فإن أمتك لا تطيق ذلك. فقال إني قد استحييت من مراجعة ربي، ولكن نصبر صلى الله عليه وسلم، قال ولكن نصبر ونمتثل، أو قال ونطيع. ولما ولى صلى الله عليه وسلم ناداه مناد أن قد تمت، هي 50 وأجرها 50. فنزل رسول الله صلى الله عليه وسلم بهذه الصلاة التي لها مكانها وعظيم منزلتها في الإسلام، فجميع الفرائض فرضت على نبينا صلى الله عليه وسلم في الأرض وهو في الأرض، وهذه الفريضة لعظم مكانها عند الله تبارك وتعالى فرضت عليه في السماء، خاطب ربه فيها كفاحا من غير واسطة. فهذا يدل على علو منزلتها في الإسلام، فهي عمود الإسلام وآخر ما يضيع من الدين، تفقد الأمان أول وآخر ما نفقد الصلاة. فنسأل الله العافية والسلامة، فإن ركنا وشعيرة هذه منزلتها عند الله تبارك وتعالى، لحري بأمة هذا النبي صلى الله عليه وسلم الذي جهد مع موسى صلى الله عليه وسلم وهو يتردد إلى ربه تبارك وتعالى ويسأله التخفيف، حتى قال الله ما يبدل القول لدي، 50 وأجرها 50 وهي 5 صلوات. فهذه ال5 صلوات لو نظرت إلى أوقاتها لوجدت أنها في كل وقت فيها سر بديع. فالنهار تبدأه بعد طاعة، صلاة الفجر تبدأ بعد طاعة فتنطلق كما قال النبي صلى الله عليه وسلم طيب النفس نشيطة، وإن لم تصلي أصبحت خبيث النفس كسلان، نسأل الله العافية. فيستقبل نهاره وقد نشطت أعضاؤه، توضأ فطرد الكسل وطرد عن قافيته تلكم العقد التي يضربها إبليس عليه، فيطردها بذكر الله أول ما يقوم، ثم بالوضوء، ثم بالصلاة، تنحل عقدة بالذكر. فإذا توضأ انحلت الثانية، فإذا صلى انحلت الثالثة، فأصبح طيب النفس نشيطا، وإلا أصبح خبيث النفس كذلا. وانظر لمن يصبح خبيث النفس كيف تصبح ساعات نهاره، وانظر لمن يصبح طيب النفس كيف يستقبل ساعات نهاره، يستقبل ذلك اليوم بغاية النشاط. وسبحان الله، حتى صاحب الصلاة إذا فاتته في الجماعة تجد في قلبه حرقة عليها، وهو يجد من نفسه الفتور، يحس هذا في نفسه كل من واظب على صلاة الفجر في الجماعة، فيصبح طيب النفس نشيطا. الظهر تأتي بعد كدح وكد وشغل وتعب، فإذا توضأ سبحان الله العظيم ترتاح مفاصله وأعضاؤه وتتلين بهذا الماء الطيب الطهور فينشط، وهذا مجرب من فتر وتوضأ كيف نشاطه. ثم إن فيها راحة له بعد واستجماما بعد قضاء نهار طويل، فهو ينتصف في نصف النهار، ففي بعض الأحيان تكون 7 ساعات إلى 8 ساعات تأتي صلاة الظهر، من 4 إلى 1 إلا ربع، من 4 إلى 8 هذه 4، ومن 8 إلى 12 هذه 4، ثم إلى 1 إلا ربع أو 1 أقصى ما يكون في بعض المدن قرابة 9 ساعات، وهو يشتغل شغل الصباح إلى هذا الوقت، فيحتاج إلى الراحة، فيأتي ويأخذ راحة، راحة نفسية التي قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم أرحنا بها يا بلال، فيرتاح. ثم يعود بعد ذلك إلى أهله أو بيته فيأخذ راحته، ثم يأتي بعد ذلك إلى صلاة العصر فيختم يومه بذكر الله تبارك وتعالى في هذه الصلاة المشهودة التي يشهدها أهل السماء البارحة واليوم. ينزل أهل السماء في هذا اليوم فيلتقون هم والذين باتوا يتعاقبون فيكم، كما جاء في حديث الصحيح ملائكة بالليل وملائكة بالنهار، فما يعرج الذين حضروا صلاتك صباحا إلا وقد شهدوا لك بحضور صلاتك مساء، وهذا صلاة العشي. لذلك سئل عبد الله ابن عباس رضي الله عنهما هل تجد أوقات الصلوات الخمس في القرآن الكريم؟ قال نعم، فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون وعشيا وحين تظهرون، فهذه الصلوات الخمس هذه أوقاتها، وقت الصباح الفجر، والظهر الظهر، وعشي صلاة العصر، والمساء المغرب والعشاء. فهذه الآية في سورة الروم شملت الأوقات الخمسة، وهذا قاله عبد الله بن عباس ردا على بعض الخوارج المتعنتين الذين لا يسألون للاستفادة ولكن لإعجاز من يسألون وتعجيزه، لكن عندهم البحر الحبر، هو البحر من أي النواحي أتيته يتلاطم علما رضي الله عنه. فقال نعم موجود أوقات الصلوات في القرآن، وتلا لهم عليهم هذه الآية، فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون، وله الحمد في السماوات والأرض، وعشيا وحين تظهرون. فهذه الأوقات الأربعة شملت 5، ثلاثة ثلاثة أوقات، والرابع شمل وقتين. فالشاهد صلاة العصر يجتمع لك فيه من شهد لك في الصباح ومن شهد لك في المساء. فالذين يبيتون يحضرون صلاة الفجر، فهؤلاء يأتون ويغادرون وهؤلاء يستلمون، يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل، فيسألهم الله تبارك وتعالى كيف وجبتم عبادي أو كيف تركتم عبادي، قالوا أتيناهم وهم يصلون وتركناهم وهم يصلون. فما بعد هذه الشهادة من شهادة، ومن صلى البردين دخل الجنة وهما الفجر والعصر. فالعصر لا يقوم إليها إلا من غالب نفسه وجدلها وجاهدها، جادلها في وسوستها وتسويفها، وجاهدها على شهواتها، لأنها وقت راحة. يرتاح الناس إذا تغدوا يثقلون فربما ناموا، فالنبي صلى الله عليه وسلم اهتم بها لأن الله اهتم بها في قوله حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى. صلاة العصر كما جاء في بعض القراءات التفسيرية عند ابن مسعود وعائشة رضي الله تعالى عنهما في مصحفيهما ومصحف ابن مسعود، حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى صلاة العصر وقوموا لله قانتين. فهذه الصلاة لا مكانتها. ثم تأتي صلاة المغرب وهي وتر النهار، آخر صلاة في النهار هي، وأول صلاة في الليل هي، ويبدأ الإنسان في استقبال ليله واستدبار نهاره بذكر، كما أنه استدبر ليله واستقبل نهاره بصلاة الفجر. ثم تأتي بعد ذلك صلاة العشاء، والوقت بينهما قريب ليس ببعيد، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم كان تارة وتارة يبكر بها وتارة يؤخرها، كما هو في الحديث الصحيح إن رأى أصحابه اجتمعوا عجل، وإن رآهم أبطأوا أفقر، كما هو في عمدة الأحكام. ووقتها قد نقل عنه عليه الصلاة والسلام أنه يصليها تارة في ثلث الليل، وتارة أخرها إلى نصف الليل ليلة خرج على أصحابه فقال أبشروا فإنه لا ينتظر هذه على ظهر الأرض أحد غيركم. فهذا وقت صلاة العشاء، تارة وتارة صلىها النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك نهى صلى الله عليه وسلم أن ينام المرء قبلها وأن يثمر بعدها. نعم، فبالغروب مغرب قد دخل، ووقتها يبقى امتداده إلى غيبوبة الحمرة وهو أول وقت العشاء. وفي اختيار النقل تأخيرها لثلث ليل وإلى نصف، وكل في الصحيح نقل. وقد نهي عن أن ينام قبلها كذاك أن يثمر بعد فعلها، ما لم يكن في شأن أمر ديني فذاك فعل الصادق الأمين. وفي اضطرار ببقى الليل بقي، ويدخل الصبح بفجر صادق إلى آخره. فالشاهد هذه المدة نزل جبريل عليه السلام فأما رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين له مواقيت الصلاة، فجاءه أياما متتابعة يعلمه الصلاة ومواقيتها، فكان يصلي برسول الله صلى الله عليه وسلم، ورسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بأصحابه. ثم بعد ذلك أصبح الوقت معلوما، والصلاة وكيفياتها معلومة عند أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. ويكفينا هذا من هذا الباب، فندع الحديث لغيره. نعم. واختلف العلماء هل رأى ربه عز وجل أولا على قولين، فصح عن ابن عباس أنه قال رأى ربه، وجاء في رواية عنه رآه بفؤاده، وفي الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها أنها أنكرت ذلك على قائله وقالت هي وابن مسعود إنما رأى جبريل. وروى مسلم في صحيحه من حديث قتادة عن عبد الله بن شقيق عن أبي ذر أنه قال سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم هل رأيت ربك؟ قال نور أنا أراه. وفي رواية رأيت نورا، فهذا الحديث كاف في هذه المسألة. ولما أصبح رسول الله والأمر في هذا يعني واضح، فإنه لم يأتي عن ابن عباس أنه رأى ربه بعين رأسه، وإنما قال رأى ربه، وهذه الرواية قاطعة به. ولذلك لا خلاف بين رواية ابن عباس وبين رواية عائشة، لكن فهم بعض من فهم من هذه الرواية أنه رأى ربه بعيني رأسه، وهذا في الحقيقة لم ينقل، بل الذي نقل هو الخلاف أنه رآه بفؤاده كما في الصحيح أنه رأى بفؤاده، وهذا هو الذي في الصحيح، ومن قال غير ذلك فقد أخطأ، فإن كلام ابن عباس لا يدل عليه، بل الرواية الصريحة ترده. ومن غلط في هذا على الإمام أحمد فالأمر فيه أظهر، فإن بعض أصحاب الإمام أحمد ذكروا هذا، قال شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله هذا غلط على أحمد، فإنه لم ينقل عن أحمد أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى ربه بعيني رأسه، بل هذا غلط. فالشاهد النبي صلى الله عليه وسلم يقول لن يرى أحد منكم ربه حتى يموت، حتى يموت، والله سبحانه وتعالى قد أخبر بذلك في كتابه، ما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب أو يرسل رسولا فيوحي بإذنه ما يشاء. فالنبي صلى الله عليه وسلم حصل له هذا وهذا وهذا، الأنواع الثلاثة في الوحي، وأعلاها ما كان بينه وبين ربه كفاحا لما أسري به وعرج به إلى السماء صلوات الله وسلامه عليه. فالشاهد أنه عليه الصلاة والسلام رأى ربه، لكن لم يأتي في الروايات أنه رأى ربه بعيني رأسه، وكما قال المصنف رحمه الله هذا حديث ابن عباس في الصحيح وهو كافي، هذا في الصحيح وهو كافي. نعم. ولما أصبح رسول الله صلى الله عليه وسلم في قومه أخبرهم بما أراه الله من آياته الكبرى، فاشتد تكذيبهم له وأذاهم واستجراؤهم عليه. واستجراؤهم عليه. نعم. وذلك لأنه صلى الله عليه وسلم جاءهم بأمر لا تقبله عقولهم، حيث أسري به ثم عرج به ثم رجع وأصبح بينهم، هذا كان أمرا عظيما، حتى افتتن به بعض من افتتن وترك وكان قد أسلم ارتد، لأنه كان فتنة عظيمة، وما ثبت من ثبت إلا لتمكن الإيمان في قلوبهم من الأوائل، وأول من كان من المبادرين إلى ذلك أبو بكر رضي الله عنه، وقد كان في غاية الذكاء رضي الله عنه، فلما جاءوه وقالوا ألا تسمع ما يزعم صاحبك، قال ما يقول، قالوا يزعم أنه أسري به إلى بيت المقدس وعرج به إلى السماء، قال إن كان ونحن نستغرق على في هذا أشهر، قال إن كان قاله فقد صدق. أيوة. كيف؟ قال نأمنه على أكثر من ذلك، خبر السماء يأتي صباح مساء إليه ونصدقه عليه، كيف ما نصدقه في الذهاب إلى بيت المقدس وأخبار السماء يخبرنا بها سريعا؟ فلقب بالصديق رضي الله تعالى عنه من ذلك الحين، وهذا ثباته رضي الله تعالى عنه، ولكمال عقله ورجاحته ولقوة ودقة فقهه رضي الله تعالى عنه. فانظروا نظر إلى ما هو أعظم، وهو الوحي، الوحي أعظم، يأتيه من السماء في كل ساعة فيخبره، فهذا أعظم من ذهابه هو، فلهذا قال إن كان قاله فقد صدق. ثم لما اشتد الأمر عليه من قريش طلبت منه أن يصف لها، وهم يعلمون أنه ما دخل، أنه ما دخل بلاد فلسطين، بلاد بيت المقدس، فقالوا إن كان صادق صف لنا بيت المقدس، فشق ذلك على رسول الله صلى الله عليه وسلم. فجاء في الروايات أن الله جل وعلا أمر جبريل فرفع له ذلك البيت فأخذ ينظر إليه ويصفه لهم، وهم يعرفونه جزءا جزءا فلا يكذبونه في شيء، ومع ذلك ما استفادوا، مع هذا ما استفادوا، أبدا، بل استمروا في طغيانه وفي عتوه. فنسأل الله العافية والسلامة. نعم. وجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يعرض نفسه على القبائل أيام الموسم ويقول: من رجل يحملني إلى قومه فيمنعني حتى أبلغ رسالة ربي، فإن قريشا قد منعوني أن أبلغ رسالة ربي. هذا وعمه أبو لهب لعنه الله. وجاء أيضا، جاء أيضا في سنن أبي داود بلفظ كلام: فإن قريشا قد منعوني أن أبلغ كلام ربي. واستدل به أبو داود رحمه الله، قال: باب في الرد على الجهمية. هذا الحديث في السيرة، وجاء به أبلغ رسالة ربي، وجاء بلفظ كلام ربي، وهذا كله حق. الله أكبر، الله أكبر. وأنا أشهد أن محمد رسول الله. سلام دينا بمحمد صلى الله عليه وسلم نبي ورسول. وأنا لا حول ولا قوة إلا بالله. لا حول ولا قوة إلا بالله. لا حول ولا قوة إلا بالله. لا حول ولا قوة إلا بالله. الله أكبر. الله أكبر. اللهم رب العالمين، والصلاة القائمة بمحمد الوسيلة. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم إنك حميد مجيد. قل شيخ شيوخنا: وسامع الأذان فليقول إجابة له كما يقول، إلا إذا حيعل فليحوقل. وفي إقامة إشارة للحديث الضعيف: دواما سأله، وبعد أن يتمه صلى على نبينا محمد خير الملأ، ثم سل الله له الوسيلة وبعثه المقام والفضيلة. رحمه الله، رحمه الله، رحمه الله. ومرة للجمع أو من يقضي أذن وليقم لكل فرض. في غزوة الأحزاب هذه الصفة جاءت، وفي التعريس بالمزدلفة. وللأذان كم فضائل أتت، وفي الأحاديث الصحاح ثبتت. انتهى فصل الأذان. رحمه الله، رحمه الله، رحمه الله. ألفين ومئتين وأكثر من 70، أنا أحفظها، لكن كتاب الفرائض ما أحفظه لأني حفظت فيه الرحبية، فلما جاء وافق منيتي وأنا الكسلان فما حفظت هذا، حفظت الباقي، وهذا اكتفيت بالرحبية، فالكسل آفة، ولم أحفظ الفرائض فيه إلى الآن. فالكسل آفة عظيمة، فنعوذ بالله من الكسل. نعم، نعوذ بالله من العجز والكسل. هذا كسل، لأن العجز قالوا هو ترك فعل الشيء مع القدرة على فعله، وأما الكسل عدم القدرة على فعله، أما الكسل مع القدرة، فإحنا كنا قادرين لكن كسلنا، فاعتمدنا على الرحبية وتركنا كتاب الفرائض وحفظنا من قبل ومن بعد، فلم نزل خشالة إلى يومنا هذا. فلا تتبعونا في هذا الباب، ما استطعتم خذوا. نعم. نعم. هذا وعمه أبو لهب لعنه الله وراءه. هذه المنظومة منظومة مباركة، ما رأيت لها نظيرا في فقه الإسلام أبدا. منظومة مباركة نظمت سنن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما استطاع إلى ذلك سبيلا فإنه يأتي بالنص، وإن لم يستطع أشار إليه وجاء بمعناه، وهو يعني كتاب عظيم جدا. أنا أوصي إخواني وأبنائي أن يعتنوا به ويحفظوه، فإنه كتاب نافع، ما يعني استظهره الإنسان فإنه بإذن الله فقيه النحري، بإذن الله فقيه النحري. نعم، يعني جاء إلى الفسخ فمسألته طويلة عريضة عند العلماء عند الفقهاء، وهي طويلة وشائكة وذيول، لخصها في بيت واحد. والفسخ، شوف، والخلع فسخ لا طلاق في الأصح، تعتد حيضة كما الحديث صح، وانتهى. تروح تبحثها في المطولات والأدلة، أقل شيء 5 صفحات في بيت واحد. فهذا من بركة الله سبحانه وتعالى على عبده هذا الإنسان، حيث وفقه لأنه أراد أن يقرب للناس هذا الكتاب في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكان كما قال هذه المنظومة المباركة. وهو يقول إنها مختصرة، فأنا أوصي أبنائي وإخواني بالاعتناء بها، لأنها في فقه السنة خالصة. أوصيكم معشر الإخوة والأبناء بهذه المنظومة، فهي منظومة نافعة ومباركة. نعم نعم، اسمها السبل السوية لفقه السنن المروية. نعم، شرحها شيخنا الشيخ زيد بكتابه الكبير العظيم الأفنان الندية في شرح السبل السوية، لكن المنظومة عظيمة جدا ومباركة جدا. نعم. هذا وعمه أبو لهب لعنه الله وراءه يقول للناس لا تسمعوا منه فإنه كذاب. نعم، فلذلك يعني كان شديدا عليه. لما؟ لأنه من قرابته، فيمشي خلفه في الموسم بين القبائل، والقبائل كانت تنزل قديما في الحج، كانت كل قبيلة تنزل في جهة، كما هو الآن الحال بالنسبة للمطوفين، يقول لك شرق آسيا وإفريقيا وأوروبا ونحو ذلك. يعني هذا للمرشد، هؤلاء المرشدين يعني إذا ذهبت أو سألت عن التائهين يعرف من أي بلاد هو، يقول لك البلاد أوروبا في المكان الفلاني، بلاد أفريقيا في المكان الفلاني، شرق آسيا في المكان الفلاني. وهذا قديما العرب كانوا ينزلون على نحو من هذا، كما ذكرت لكم في قصيدتي أبي طالب، كانت كندة أقرب ما تكون إلى الجمرة الكبرى اللي هو الآن المحل المميز، إذا حجيت مع الحملات هذا من أغلى المحلات. ما أدري ألف ولا كم، ما أدري. فالشاهد يقول وكندة إذ هم بالحصاب عشية تجوز بهم حجاج بكر بن وائل، وهم رايحين وجايين. نعم نعم. كان أحياء العرب يتحامونه نعم لما يسمعون من قريش فيه، يعني كل يحاول أن يتقيه، ما يريد أن يقترب منه صلى الله عليه وسلم. نعم. لما يسمعون من قريش فيه إنه كاذب، إنه ساحر، إنه كاهن، إنه شاعر، أكاذيب يقذفونه بها من تلقاء أنفسهم، فيصغي إليهم من لا تمييز له من الأحياء. وهذا إنما فعلوه معه عليه الصلاة والسلام في هذا الموسم، خصوصا بعد فشو خبره وظهوره في العرب، خشية منهم أن يؤمنوا. فاجتمعت قريش قبل، وفيهم الوليد وهو الذي سمع والذي أثنى على هذا القرآن، فقالوا إن العرب ستقدم عليكم هذا الموسم، فأجمعوا أمركم على قول لا يكذب بعضكم فيه بعضا، يعني اتفقوا على كلمة واحدة، ماذا نقول للناس في أمر محمد صلى الله عليه وسلم. فبحثوا، قالوا شاعر، رد بعضهم على بعض، كاهن، رد بعضهم على بعض، كذاب، ما فيه، رد بعضهم إلى بعض على بعض، ساحر، فرأوا أن هذه الكلمة تصلح وفسروها. نعم، وقالوا إنه ساحر يسحر الناس بكلامه، فاتفقوا على هذا كلهم. وشذ أبو لهب، فكان هو يقول كذاب، فكان هذا منهم اتفاق على أن ينشروا في الموسم هذا الذي اتفقوا عليه بين الحجاج، أنه يقولون جميعا فيه أنه إنه ساحر يسحر الناس بكلامه، فاتفقوا على هذا، فبقوا ينشرون هذا بين أهل الموسم. نعم. وأما الألباء فإنهم إذا سمعوا كلامه وتفهموه شهدوا بأن ما يقوله حق وأنهم مفترون عليه فيسلمون. الله أكبر. نعم. فصل. وكان مما صنع الله لأنصاره من الأوس والخزرج أنهم كانوا يسمعون من حلفائهم من يهود المدينة أن نبيا مبعوث في هذا الزمن، ويتوعدونهم به إذا حاربوهم، ويقولون إنا سنقتلكم معه قتل عاد وإرم. وكان الأنصار يحجون البيت كما كانت العرب تحجه، وأما اليهود فلا. فلما رأى الأنصار رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعو الناس إلى الله تعالى ورأوا أمارات الصدق عليه، قالوا والله هذا الذي توعدكم يهود به فلا يسبقنكم إليه. نعم، فلا يسبقنكم، فلا يسبقنكم إليه. نعم، هذا من ما اختبأه الله للأوس والخزرج رضي الله عنهم، فقد جاء أنه لا يوجد في العرب حي أعلم بهذا النبي صلى الله عليه وسلم من الأوس والخزرج. ولما يروه بعد ما في حي من العرب أعلم به من الأوس والخزرج. لماذا؟ لأنهم قد جاورهم في طيبة يهود، ويهود يجدون ذكره في كتبهم، بل كانوا يتوعدونهم به أنه سيبعث، نعم، وأنهم سيتبعونه ويقاتلون يهود ويقاتلون الأوس والخزرج الأنصار ويستأصلون شعفتهم به. وهذا قال الله سبحانه وتعالى عنه في كتابه: وكانوا من قبل يستفتحون به على الذين كفروا، يعني أهل الكتاب، فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به، فلعنة الله على الكافرين. فما كفروا به إلا كما قال الله في الآية بعدها: بغيا أن ينزل الله من فضله على من يشاء. يعني حسدوه كيف تكون النبوة فيه. ولهذا جاء عن حيي ابن أخطب وابن عمه لما جاء يسأله: ما تجد في هذا الرجل في المهادر؟ سيأتينا، أهو هو الذي نجده؟ قال: نعم. قال: فما أنت صانع؟ قال: عداوته محيط، وهو يعلم. فهذا قول الله، يعرفونه كما يعرفون أبناءهم، وإن فريقا منهم ليكتمون الحق وهم يعلمون. فنسأل الله العافية والسلامة. الشاهد أن الأوس والخزرج كقبيلتين كأهل بلد كامل ما كان أحد يجاريهم في معرفة أخبار هذا الرسول صلى الله عليه وسلم، لأنهم جاورهم اليهود وكانوا يخبرونهم بأخباره. فلما سمعوا ووصل إليهم نبأ مبعثه صلى الله عليه وسلم، التقوا بمن التقوا في الحج فوجدوا خبره. فلما وجدوا خبره ورأوه عادوا وأخبر بعضهم بعضا، من حج عاد وأخبر من لم يحج، ثم قالوا: هذا الذي تتوعدنا به اليهود أنهم يؤمنون به فيتبعونه ويقتلوننا، فلا تسبقنا إليه اليهود. شوف العقل بعد توفيق الله تبارك وتعالى. وهناك بيتان جميلان جدا في هذا، لا أعرف من القائل لهما، يقول: العقل أعظم مرشده في ظلمة الجهل البهيمة، الشرع أعظم مرشده في ظلمة الجهل البهيمة، والعقل يتلوه ولولاه لكنا كالبهيمة، فاتبعهما ولمن لحاك عليهما قل يا بهيمة. يا جميل اسكت، يا بهيمة، فهي في السمع كأنك قلت بهيمة. لا، البيت الأوسط: لولاه لكنا كالبهيمة كالدابة. أما الأخير: يا بهيمة، فيسمعها السامع يظن أنك تسبه وتشتمه، وإنما أنت تقول له: يا بهي، يا جميل، ما أكفف، لا تلمني في هذا. فالعقل بعد توفيق الله تبارك وتعالى يدل على ما؟ على الفطرة وعلى كل خير، لكن إذا انحرف عن الفطرة أصبح وبالا على صاحبه. الشرع أعظم مرشده في جملة في ظلمة الجهل البهيمة، والعقل يتلوه ولولاه لكنا كالبهيمة دابة فاتبعهما ولمن لحاك عليهما قل يا بهيمة اسكت. نعم اسم فعل أمر. نعم هي هكذا نحن نشبكها الآن نفصلها على أساس يعني يتبين، وإلا هي مع السماع يسمع الإنسان كأنك تسبه يا بهيمة، وإلا هي يا بهيمة يا بهيمة. نعم فالشاهد هؤلاء الأوس والخزرج كانت بينهم ثارات طويلة عريضة وقتل شديد، فجمعهم الله بهذا النبي صلى الله عليه وسلم بسبب إيمانهم به، وهذا سيأتينا إن شاء الله تعالى. المقصد أن الأوس والخزرج قدموا على رسول الله صلى الله عليه وسلم لما جاء الوفد الأول منهم وجاء بأخباره، قدموا على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا ما سيأتينا تفصيله. نعم. حديث سويد بن الصامت. نعم. وكان سويد بن الصامت أخو بني عمرو بن عوف من الأوس، قد قدم مكة فدعاه رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم يبعد ولم يجب. نعم صحيح يا شيخ، يعني ما أجاب ولم يعني يرد على النبي صلى الله عليه وسلم ويمتنع. نعم. ثم انصرف إلى المدينة فقتل في بعض حروبهم، وكان سويد هذا ابن خالة عبد المطلب. نعم وله قصائد، وله قصائد. نعم. إسلام إياس بن معاذ وقصة أبي الحيسر. نعم. ثم قدم مكة أبو الحيسر أنس بن رافع في فتية من قومه من بني عبد الأشهل يطلبون الحلف، فدعاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الإسلام، فقال إياس بن معاذ منهم وكان شابا حدثا: يا قوم هذا والله خير مما جئنا له. فضربه أبو الحيسر وانتهره، فسكت ثم لم يتم لهم الحلف، فانصرفوا إلى بلادهم إلى المدينة، فيقال إن إياس بن معاذ مات مسلما. وهذا يقال ما ثبت العلم فيه عند الله تبارك وتعالى. نعم. فصل: بيعة العقبة الأولى. نعم. ثم إن رسول الله صلى الله عليه وسلم لقي عند العقبة في الموسم 6 نفر. نعم. من الأنصار كلهم من الخزرج، وهم أبو أمامة أسعد بن زرارة بن عدس، وعوف بن الحارث بن رفاعة وهو بن عفراء، ورافع بن مالك بن العجلان، وقطبة بن عامر بن حديدة، وعقبة بن عامر بن نابي، وجابر بن عبد الله بن رئاب. فدعاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الإسلام، فأسلموا مبادرة إلى الخير، ثم رجعوا إلى المدينة فدعوا إلى الإسلام، ففشى الإسلام فيها حتى لم تبق دار إلا وقد دخلها الإسلام. فلما كان العام المقبل جاء منهم 12 رجلا، 6 الأوائل، خلا جابر بن عبد الله بن رئاب، ومعهم معاذ بن الحارث بن رفاعة أخو عوف المتقدم، وذكوان بن عبد قيس بن خلدة ابن خلدة. وقد أقام ذكوان هذا بمكة حتى هاجر إلى المدينة، فيقال إنه مهاجري أنصاري، وعبادة بن الصامت بن قيس، وأبو عبد الرحمن يزيد بن ثعلبة، فهؤلاء 10 من الخزرج، واثنان من الأوس، وهما أبو الهيثم مالك بن التيهان ابن التيهان. نعم. وعويم ابن ساعدة. نعم. فبايعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم كبيعة النساء، ولم يكن أمر بالقتال بعد. نعم. فلما انصرفوا إلى المدينة بعث معهم رسول الله صلى الله عليه وسلم. النساء المراد به يعني كما جاء في آخر سورة الممتحنة. نعم يعني إذا جاءك نعم يبايعنك على ألا يشركنا بالله شيئا ولا يسرقنا ولا يزنين الآية، فهكذا لم يأخذ عليهم صلى الله عليه وسلم إلا على هذا النحو، بايعوه على أن لا يشركوا بالله شيئا ولا يسرقوا ولا يزنوا ولا يقتلوا ولا يأتوا بالبهتان إلى آخر الآية، ولا يعصونه صلى الله عليه وسلم في معروف. فهذه كبيعة النساء، لا المراد أنه لا يصافحهم، لا، فالمراد بايعهم على هذا وعدم القتال كبيعة النساء. وبيعة النساء كانت بالقول كما جاء في حديث عائشة رضي الله تعالى عنها، ما صافح رسول الله صلى الله عليه وسلم امرأة قط، وإنما كان يأخذ عليهن بالقول، وكان يقول بيعتي لواحدة لمئة منكن كواحدة منكن عليه الصلاة والسلام. فمن هذا الباب قيل بيعة النساء، من هذا الباب قيل بيعة النساء أو كبيعة النساء. نعم نعم الله نعم. فأنت ترى أن هؤلاء الذين قدموا وهم الستة النفر الأولون وكلهم من الخزرج، هؤلاء جاءوا ولم يبايعوا، إنما أخذوا أخبار النبي صلى الله عليه وسلم ودعوة النبي صلى الله عليه وسلم إلى الإسلام فأسلموهم في أنفسهم ورجعوا، ما بايعوا، أخذوا خبره وأسلموا ثم رجعوا إلى قومهم. فجاء الاثنى عشر في هذه البيعة الأولى، وهذه البيعة الأولى اثنى عشر نفر، عدهم رحمه الله تعالى منهم عشرة من الخزرج واثنان من الأوس، فبايعوا النبي صلى الله عليه وسلم. فهذه البيعة الأولى كان فيها اثنى عشر رجلا، هذه أسماءهم. نعم نعم. فلما انصرفوا إلى المدينة بعث معهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وليس في هذه البيعة نساء، كلهم رجال. نعم. فلما انصرفوا إلى المدينة بعث معهم رسول الله صلى الله عليه وسلم عمرو بن أم مكتوم ومصعب بن عمير يعلمان من أسلم منهم القرآن ويدعوان إلى الله عز وجل، فنزل على أبي أمامة أسعد بن زرارة، وكان مصعب بن عمير يأمهم، وقد جمع بهم يوما بأربعين نفسا. وهذا استدل به القائلون بأنه ما تنعقد الجمعة إلا بأربعين، ولكن هذا ليس شرطا، موافقة وافق أن العدد هذا هو، وهو المذهب عندنا أنه لا بد من أربعين، المذهب عندنا هذا يعني عند الحنابلة، لكن هذا ما كان قصدا بحيث أنه لو نقص واحد لا تصح الجمعة، كان موافقة. وبيت أسعد بن زرارة كان يأمهم في نقيع الخضمات، نعم، كما جاء ذلك في حديث كعب بن مالك حينما تخلف عن غزاة تبوك في الصحيح رضي الله تعالى عنه، فكان مصعب يأمهم رضي الله تعالى عنه في نقيع الخضمات في دار أسعد بن زرارة رضي الله تعالى عنهم جميعا. نقيع. نعم. نقيع ماذا؟ الخضمات. نعم. لأن عندنا عمرو بن عوف وسالم بن عوف، فالنبي صلى الله عليه وسلم لما قدم المدينة سيأتينا إن شاء الله بنو عمرو بن عوف، هؤلاء أهل قباء، وأول ما نزل صلى الله عليه وسلم فيه، وقباء من المدينة وإن كانت يعني متنحية عنها، هي من المدينة، فقدم عليهم يوم الاثنين وسيأتي معنا. وقيل إنه مكث فيهم 20 ليلة، والذي رجحه الحافظ وغيره، حافظ المؤلف بن كثير وغيره، أنه وصلهم الاثنين وخرج من عندهم يوم الجمعة، يعني مكث اثنين والثلاثاء والأربعاء والخميس 4 أيام، واليوم الخامس مشى، فأدركته الجمعة في الطريق في بني سالم بن عوف. نعم. وبنو سالم بن عوف ديارهم بعد قباء، يعني إلى المدينة أقرب، وهي الآن يقولون عنها أن فيها مسجد الجمعة، عاد المسجد هذا هو نفسه الله أعلم، يحتاج إلى إثبات ودونه خرق القتال، لكن المنطقة هذه نعم التي فيها وادي الرانوناء، وادي الرانوناء الذي يأتي من جنوب غرب الحرة، من جنوب غرب الحرة، فيلتقي مع مسيل بطحان من جنوب شرق الحرة. نعم. فهذا ينزل وهذا ينزل ثم يلتقيان فيما يعرف الآن عند الناس بقربان النازل، فيسيل ويصل إلى البريد الذي أخذ بجوار مسجد عمر الذي يسمونه مسجد عمر، ولا يزال منطقة الهاتف والبريد موجودة إلى الآن، فيلتقيان من هناك ويأتيان إلى الناحية الغربية، يسفلان إلى الجهة الغربية فيمران إلى جهة محل السيح الآن الذي يقطعه الدائري الذي يأتي من باب الكومة، فتأتي محل القطانين ويسوق إلى سوق السمك قديما، ثم ينزل إلى ما يسمونه بالمساجد السبعة خلف سلع، ويسميه أهل المدينة باصطلاحهم الحالي سيل أبو جيدة. فهذا هو بطحان، وهذا الرانونا يدخل ويسيل إلى هذا المكان. الشاهد أن هذه محلاتهم، لأن أخذنا كثيرا منها عن شيخنا الشيخ العلامة المحدث الشيخ حماد الأنصاري رحمة الله تعالى عليه. فالشاهد هذا موضع بني عمرو بن عوف، وهذا موضع بني سالم ابن عوف، فالنبي صلى الله عليه وسلم قدم عليهم بعد، وسيأتينا إن شاء الله تعالى تفصيله لعله يكون بعد الصلاة إن شئتم. أو شئت النوافل. طيب أكمل الفصل. أكمل الفصل. فأسلم على يديهما بشر كثير منهم سيد بن الحضير وسعد بن معاذ وأسلم بإسلامهما يومئذ جميع بني عبد الأشهل الرجال. بن الحضير وحضير وبشير بن كعب كانت لهم آية إذ كان يعني والحديث في سندهما قال كان ينير لهما الصوت في الطريق كان متآخيين فتنير لهم في ظلمتهم وهما سائران في الليل وإن كان في إسناده أيضا مقال. أما ما يتعلق بطفيل بن عمرو فإسناده أقوى منهم. نعم. وأسلم بإسلامهما يومئذ جميع بني عبد الأشهل الرجال والنساء إلا الأصيرم وهو عمرو بن ثابت ابن وقش فإنه تأخر إسلامه إلى يوم أحد فأسلم يومئذ وقاتل فقتل قبل أن يسجد لله سجده. وهذا قصته معروفة ولعلها تأتينا في أحد. فإنه لما خرج هذا الرجل الأصيرم وهو عمرو بن ثابت بن وقش من بني عبد الأشهل فكان يومئذ على الكفر وخرج النبي صلى الله عليه وسلم بأصحابه وكان فارسا شجاعا. نعم. فيقول تتخلف فنظر وإذا بالمدينة لا يجد إلا رجلا معذورا أو صبيا أو امرأة فاستحيا من نفسه قومه كلهم خرجوا وهو مع النساء وهو فارس وشجاع فركب ولحق بهم. فلما وصل إلى أحد سئل أجئت حمية مع قومك قال لا ولكني أسلمت. فقاتل قتالا شديدا فوجدوه قتيلا رضي الله تعالى عنه فأخبروا خبرها النبي صلى الله عليه وسلم فقال عمل قليلا وأجر كثيرا فمات رضي الله عنه ولم يسجد لله سجدته يعني ما صلى صلاته. فأحيانا تكون النخوة فيها خير على الإنسان فهذا أخذته النخوة كيف كان ثم انتهى إلى هذه الحالة. كما أخذت النخوة من حمزة وذكرنا هذا في الضحى فقال تسبه وأنا على دينه وشج وجهه رأسه قال له تفضل ردها علي إن استطعت أنت ابن بقم رد علي أنا فلم يتحرك. فأحيانا يكون في هذه العزة خير كثير والمذموم إنما هو الذي تأخذه العزة بالإثم. نعم. نعم. وقاتل فقتل قبل أن يسجد لله سجدة فأخبر عنه النبي صلى الله عليه وسلم فقال عمل قليلا وأجر كثيرا. نعم. أكمل قف على هذا فيه نظر تعليقات فيه نظر. نعم. لأنه العمر بن ثابت هو الأصيري معروف عدم الخلاف في اسمه. نعم. هل هو هو ولا لا هو الأصيري. نعم. الله أعلم. اللهم صل على محمد.